اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نستكمل كلامنا حول صفة الكلام لله تبارك وتعالى. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وعلمنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه على الحقيقة لا على المجاز. ويعني وضحنا هذا بصورة ميسرة إن شاء الله عز وجل. طيب، برضو قبل ما نخش في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، يعني نلقي إطلالة كده سريعة على المخالفين لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام. هنذكر كلاما للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في أثناء شرحه للعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أهل السنة والجماعة قول واحد من هذه 9 أقوال، ولذلك يعني كما قلنا هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف، ووقع فيها الخلاف بشدة بين أهل القبلة. تمام. وكذلك تميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيره من المناهج، بحيث أنك إذا أردت أن تعرف شخصا هل هو على السنة أم لا، اعرضه على هذه المسألة وانظر إلى كلامه، هل هو موافق لكلام السلف أم موافق لكلام أهل البدع. فهنا الإمام ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى يذكر أقوال هذه الفرق. طبعا مش هنقف معاه كتير، أنا بس هذكره لك كده علشان تعرف مدى الخلاف الواقع بين من ينتسبون إلى القبلة في هذه المسألة. قال: أحدها أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسف. يعني المعاني التي طبعا قد يلقيها الشيطان، أقول لك أي بقى، يعني ما يفيض على النفوس من المعاني. لما تلاقي كده مثلا واحد فيلسوف أو واحد مثلا من الجماعة اللي هم الحكماء الكبار عمال بيتكلم، يقول لك بيتكلم كلام إلهي، كلام إلهي، يقول لك ليه؟ يعني هذا هو كلام الله الذي أودعه إياه، هذه المعاني التي جالت بذهنه وخطرت بباله هي معاني كلام الله، فبدأ يسطرها في كلام. ده كلام طبعا ضلال مهم. اي واحد بقى كده ايه هيقعد في الحمام، تمام، والشيطان يفضل يجيب له شويه كلام من هنا وشويه كلام من هنا، ويطلع على الناس بالريحه المعفنه بتاعته ويقول لهم: يا جماعه ده انا ايه، يعني هذا ما افاضه علي من المعاني. طبعا كلام ضال وكلام لا يليق. وثانيها من الاقوال انه مخلوق، ان الكلام ليس صفه لله عز وجل، وانما هو مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى منفصلا عنه. تمام. وهذا قول المعتزلة والجهمية. يبقى عقيدة المعتزلة والجهمية في كلام الله عز وجل أنه مخلوق منفصل عن الله. ومعنى أنه مخلوق يعني إيه؟ كان عدما ثم بعد ذلك ما قاله إلى فناء. ما هو أي شيء مش هنقول عليها من صفات الله، يعني أي صفة لن نقول عنها أنها صفة من صفات الله عز وجل وأنها مخلوقة، يبقى خلاص يعتريها ما يعتري المخلوقين، فضلا عن العيب وعن النقص. ما من مخلوق إلا وبه عيب إلا وبه نقص. تمام. طيب، وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وده خلي بالك عشان ده كلام الأشاعرة، عندهم أن الكلام معنى واحد قائم بذات الله تعالى، يعني هو معنى واحد. بس اليهودي فهمه بفهم فكانت التوراة، النصراني صدقا والله هذا كلامهم فهمه بفهم فكان الإنجيل، المسلم فهمه بفهم فكان القرآن. هو كلام واحد ما بيتغيرش، تمام، ما عندهمش ايه، هو ما فيش فصال، كلام واحد معنى واحد قائم بذات الله تعالى. العجيب بقى هو الامر والنهي، لان مش اكتر من معنى، هو معنى واحد. يعني تخيل هو نفس الامر، هو برضو نفس الايه النهي. يعني لما ربنا يقول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه بالظبط زي لا تقربوا الزنا، لان الامر والنهي عندهم هو معنى واحد. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واتموا الحج والعمره لله كتب عليكم الصيام، بالظبط زي ما يقول لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. انا عايز اقول لك لو ما فهمتش الكلام ده كويس، تمام، لان صدقا والله عايز اقول لك هم غالبا يتكلمون به ولا يفهمون ما يقولون. شفت كده لما بيطلع البابا من دول ويقول لهم اب وابن وروح قدس 3-1 بيرت بلس، تمام، هو بيقول له افهمها كده، اعتقدها كده. طب عايز افهم، لا هي بس اعتقدها كده وبعد كده ان شاء الله انت احجز لك قراطين في الجنه وما لكش دعوه، تمام. طب هو الامر والنهي والخبر والاستخبار، وان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، وان عبر عنه بالعبرانيه كان توراه، وان عبر عنه بالسريانيه كان انجيلا. وهذا قول ابن كلاب ومن وثقه كالأشعري وغيره، وهذا قول ابن كلاب ومن وثقه كالأشعري وغيره أبو الحسن. ويعتقدون كذلك أنه ليس بحرف ولا صوت الأشاعرة، ويعتقدون أنه معنى نفسي قديم قائم بالذات، يعني معاني نفسي. طيب أما الجبريل فهم إزاي؟ لأن هذا المعنى النفسي ألقاه الله عز وجل في روع جبريل، ففهمه جبريل وكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جبريل لم يسمع صوتا ولم يسمع حرفا من الله عز وجل، هكذا يعتقدون، تمام. وكذلك موسى عليه السلام لما حصلت المناجاة أو كان الكلام بينه وبين ربه، يقولون هذا الكلام ألقاه الله عز وجل في روع موسى ففهمه موسى، زي ما النبي قال كده إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني نفث في روعي، يعني ألقى هذا المعنى في قلبي. ثم ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القوالب، إنهم عندهم طبعا الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا اللفظ تمام جاء في هذا القالب من قوالب الألفاظ، لأن ده كان معنى في نفس الله عز وجل، تمام. وهذا المعنى ألقاه الله عز وجل في روع جبريل، فخرج هذا القالب من قوالب الألفاظ ألف لام ميم الحمد لله رب العالمين قل والله أحد إلى غير ذلك، فضلا برضو عن التوراة وعن الإنجيل نفس الكلام، اللي بيقولوه في القرآن بيقولوه فين؟ في سائر ما تكلم الله عز وجل به من كتبه. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية، مع أن الرازي برضو من مدرسة المتكلمين بس تلاقي خالف المعتزلة وخالف الأشعري. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، وكلام الأشعري يعتبر قريب من كلام الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. برضو أبو المعالي من تلامذة أو من كبار أعيان الأشاعرة، ومع ذلك هجر كلام الأشعري واخترع له كلام خاص به، تمام. احنا برضو مش مع، يعني مش هنوقف مع كل كلام عشان نفضل نفصل في ده كله، ما يلزمناش، بس عايز اقول لك انظر كيف نظرت الناس لكلام الله سبحانه وتعالى. انت بقى من بين كل هؤلاء استفاق الله عز وجل وجعلك تعتقد عقيدة اهل الحق فيما يتعلق بصفة الكلام، فضلا عما سيأتي في صفة او فيما يتعلق بالقرآن الكريم. وتاسعها قال أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. ده عقيدة من أهل السنة. وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. تمام، لأن هو إذا قلنا قديمة النوع باعتبار اتصال، يعني اتصالها بصفة الذات. حادثة الأحد يعني إيه؟ حادثة الأحد يعني متعلقة بمشيئة الله. تمام، فعلها أو شاء، إذا شاء أن يتكلم تكلم في الوقت الذي يشاء والوقت الذي يريد سبحانه وبحمده. وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. تمام، يبقى المسألة مختلف فيها على 9 أقوال بين أهل العلم، والمعتقد الذي نعتقده الذي ذكرناه في بداية كلامنا. شيخ الإسلام بقى رحمه الله تبارك وتعالى بدأ يذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل على صفة الكلام، فقال قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. طب وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طبعا كل هذه الآيات وغيرها الكثير يفيد أن الله عز وجل يتكلم على الحقيقة. طبعا برضو الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في بداية الكلام قال تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، وبدأ يذكر جملة من هذه الأقوال 9 التي ذكرناها. ثم قال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، طبعا هنضرب يعني عن ذكر هذا الكلام لأن احنا ذكرناه، قال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته، يعني لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، يتكلم بها بمشيئته وقدرته. عمر محمد، يعني ايه بمشيئته وقدرته؟ يعني علشان ننفي الذي قد يتوهمه البعض انه يتكلم دوما، لا، يتكلم اذا شاء ان يتكلم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اذا متى صدر الكلام؟ لما جاء موسى لميقات الله تبارك وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، لما جاء موعد الكلام صدر الكلام من الله إلى موسى عليه السلام بحرف وصوت، حرف مفهوم وصوت مسموع. قال فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه، زي ما قالت مين؟ كما قالت المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته، يعني إذا شاء تكلم وإذا لم يشاء لم يتكلم. ثم قال والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. تمام، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول وما بعث النار يا رب. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين ولا حروفهم. يعني الصوت الذي صدر من الله عز وجل أثناء الكلام وكذلك الحرف لا يشبه صوت المخلوقين ولا هذا الحرف يشبه أحرف المخلوقين. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن له يد لا تشبه أيادي المخلوقين، وله سمع لا تشبه لا يشبه سمع المخلوقين، وبصر لا يشبه بصر المخلوقين، واستواء لا يشبه استواء المخلوقين، كذلك الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين، ولا حروف المخلوقين، ولا أصوات المخلوقين سبحانه وبحمده. كما أن أو قال والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى، معايا عيسى؟ وإذ قال الله يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة، يعني هذا باعتبار ما سيكون. الله عز وجل الآن في أواخر سورة المائدة يحكي مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآيات فإن ده الله عز وجل يحكي مشهدا من مشاهد يوم القيامة، تمام، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله عز وجل لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. طيب هذا السؤال هو كلامه وإذ قال الله يا عيسى، وعيسى فهم الكلام عليه السلام وبدأ يجيب، تمام، يعني قال إيه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. يعني تخيل كده هم في الآخر بقى هم العقيدة اللي عمالين يعني سنوات وقرون وقرون على هذا المعتقد الباطل، هيجي سيدنا عيسى كده إيه أصلا هم هيخزلوا في الدنيا قبل الآخرة، يعني هينزل عيسى عليه السلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزي. يعني تخيل انت اصلا معتقد الباطل الصليب اول حاجة سيدنا عيسى ايه هيكسره، اول شيء هيعمله لما ينزل الى اهل الارض كناعا ان اصلا دي عقيدة ايه عقيدة باطلة، عقيدة الصلب اللي قام على معتقد النصارى، ده كلام باطل. فاول شيء سيفعله عيسى عليه السلام حينما ينزل انه يكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي حرم الله عز وجل أكله، تمام، ويعني يضع الجزية، يعني يضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام، لأن ربنا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، دي يعني اللي مش عايز يدخل في الإسلام خلاص يظل على نصرانيته على يهوديته في نظير أن يدفع الجزية لأهل الإسلام. لا، هو في سيدنا عيسى يقول لهم ما فيش جزية خلاص، يا إما الإسلام يا إما القتل، ما فيش خيار تاني خلاص بقى. الكلام ده قبل نزول عيسى عليه السلام. قال وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله تعالى قد نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف وصوت. إن كون إن سيدنا موسى يرد، تمام، ده دليل على إنه سمع الكلام من الله تبارك وتعالى. خلي بالك برضو المعتزلة بيقولوا إن سيدنا موسى عليه السلام سمع بحرف وسمع بصوت، لكن الكلام ده مخلوق، هو شيء منفصل عن ذات الله سبحانه وتعالى، خلقه في الشجر فتكلمت مع موسى ففهم موسى الكلام، لكن الأشعار يقول لا، هذا الكلام هو كلام نفساني معاني، تمام، وفهمها موسى عليه السلام ألقاها الله عز وجل فيه ففهمها وبدأ يرد على الله سبحانه وتعالى. طب ما هيرد ليه؟ طب ما هو يبقى برضو ايه المعاني بقى ونشتغل بقى يعني بولوتوس كده او يعني انت فاهم. ما انا ممكن افهمك كده انا قاعد كده وانت وتبصلي واعمل لك كده وتعمل لك كده ونفهم بعض وايه. هو الله عز وجل اصلا لو احنا هنتعامل مع ربنا اعلم السر وايه واخفى، مش محتاج ان سيدنا موسى يتكلم، صح ولا لا؟ انما انت انا وانت بقى نشغل مثلا بلوتوث، اقول لك مثلا بفتح الواي فاي ونبدا نبعت ونرسل بقى والملك، فالكلام ده لا يليق مع الله سبحانه وتعالى. طيب فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. هو أصلا سيدنا موسى اسمه الكليم ليه؟ كليم الله ليه؟ عشان الله عز وجل تكلم معه على الحقيقة لا على المجاز. وهذا الكلام تكرر، ما هو برضو الكلام ده حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هي مرة في رحلة الإسراء والمعراج، لكن سيدنا موسى تكرر الكلام من الله عز وجل له أكثر من مرة، لذلك صارت له خصوصية، فصار يلقب بالإيه؟ بالكليم، كليم الله سبحانه وتعالى. طب لما نقول إن موسى عليه السلام لا ده مش يعني الكلام ده كان مجرد كلام نفساني، وألقاه الله عز وجل في قلب موسى ففهمه موسى فتكلم، أولا هنقول أنت كده بتنفي الخصوصية اللي هي يعني أثبتها الله عز وجل لموسى وبها صار كليم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما دام إن ده معنى نفسي، ألقاه الله عز وجل في قلب وفي روع موسى عليه السلام ففهم موسى الكلام، طيب موسى هيتكلم ليه بقى؟ والله عز وجل يعلم السر وأخفى. كان يعني ما عند الله من المعاني ألقاها في روع موسى وفي قلب موسى ففطن موسى وفهم الكلام، فرد على الله سبحانه وتعالى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، تمام؟ فبرضه راح جاي إيه الله عز وجل ألقى في روعه، تمام؟ قال ألقها يا موسى فألقاها، سيدنا موسى استجاب يعني. طب الكلام اللي حصل من سيدنا موسى ملوش لازمة أصلا، ليه؟ ما هو ربنا يعلم أنا خلاص ألقيت إليك هذا الكلام في روعك، خلاص اللي انت هيطلع منك انا لو احنا هنتكلم بالمبدا بقى ربنا عز وجل ليس في حاجه الى ان يسمعه من موسى، يكفي موسى فقط انه يكون مجموعه من المعاني اللي برضه هتفيد في الاخر ايه قال هي عصاي بس من غير ما يتكلم، وربنا قادر انه يعلم ذلك من موسى ولا مش قادر؟ يبقى خلاص الموضوع لا في كلام صدر من ربنا لموسى ولا كلام موسى صدر من موسى ليه لربنا سبحانه وتعالى، وده كلام طبعا باطل، ده كلام باطل يعني لا يقوله يعني إنسان اشتم رائحة العلم. كل ده برضه عشان فلك إن أنا بنزه ربنا عن الكلام علشان لا يشبه المخلوقين. يا عم أنت اللي دماغك ضربة، أنت اللي يعني دايما لوسة التشبيه في دماغك، تمام؟ وعلشان تهرب منها بتعطل الصفات الإلهية عن حقيقتها وعن مرادها، وتبدأ تأتي بكلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ايه المشكلة ان انت تعتقد كما اعتقد اهل السنة والجماعة، وانا بقول لك يتكلم بما شاء كيفما شاء وقتما شاء بحرف مسموع او بحرف مفهوم وصوت مسموع، ليس كالحرف حرف وليس كالصوت صوت. انا كده شبهت، وانا كده قلت ان الحرف الذي تكلم به الله كالحرف الذي نتكلم به، الصوت الذي تكلم به الله كالصوت الذي نتكلم به، ما قلتش الكلام ده، بقول لك في اطار ليس كمثله شيء. والله اسهل حاجة اسهل عقيدة اللي بالك، واحنا قاعدين بنعم يعني انتوا، انا فاهم ان انتوا مش فاهمين الكلام اصلا، هات بالك. ما انا عشان ايه يعني عشان ايه ان احنا نفضل نعيد ونزيد في الكلام دوت، وانا مطلوب مني اقول الكلام ده لان هم بيتقوا على الوتر الحساس ده دلوقتي، الاشاعره خلاص علت اصواتهم وعلى كعبهم فهم شغالين بيتكلموا، فانت لو ما تحصنتش وبدات على الاقل تفهم هم بيقولوا ايه ممكن تنطال عليك الشبهه، او على الاقل يا عم اعرف عقيدة اهل الحق تسلح بها، خد كده جرعة يعني مناعة علشان لو جالك الميكروب يبقى انت عندك ايه جهاز المناعة يقدر يصد ان شاء الله. لكن انت عشان تدعي التنزيه تروح تعطل كلام الله سبحانه وتعالى وتحرف المعاني التي ارادها الله عز وجل الى معاني باطلة لم يريدها الله، وانت اكثر تنزيها لله من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن التابعين ومن اتباع التابعين، طبعا كلام يعني لا يقوله انسان عاقل. طيب وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة اللي هم المعتزلة يعني أو في الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. خلاص خلينا ماشيين معاك بقى، الشجرة اللي اتكلمت خلاص يبقى الشجرة هي إيه؟ الإله إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأذى لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله تعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا حصل كلامه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى عليه السلام للميقات، ويقول أيضا وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، ده كلام تاني في وقت تاني، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، لأن زي ما قلنا في فرق بين المناداة والمناجاة، المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، يعني واحد بعيد عنك يا فلان يا ابن فلان، خلي بالك يا فلان وتعلي صوتك، طب واحد قاعد جنب له انت بتزعق ليه يا عم، انا قاعد جنب انا وداني في بقك اساسا انت بتزعق ليه، فاهم ازاي؟ ففي فرق بين المناداه التي تكون للبعيد والمناجاه التي تكون للقريب. يقول وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا، يعني لما حصلت الخطيئة كان الكلام من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فائدة بتتعلق بقوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، افهمها ايضا حتى يعني تتمكن من فهم هذه القضية ويعني تعلم الخطأ والزلل الذي وقعوا فيه. العلماء يقولون في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما ديت الناس اللي لسه طالعين من الثانوية العامة ديت ايه؟ مصدر مؤكد بكسر الكاف، تمام. العلماء يقولون انه يعني المصدر المؤكد ده ينفي احتمال المجاز، اذا جاء العرب بمصدر مؤكد هم يريدون ان يقولوا ان هذا الكلام على حقيقته لا على المجاز، وكما قلنا القرآن جاء باساليب العرب وبلغة العرب التي يتكلمون بها، فالعربي إذا أراد أن ينفي احتمال المجاز يأتي بالمصدر المؤكد، يقولون مثلا جاء زيد نفسه أو جاء زيد، يعني هو بيؤكد أن من اللي جاء زيد بشحمه ولحمه، يعني ممكن يقولون مثلا جاء زيد أو جاء الملك، ويقصدون جاء الملك يعني جاءت حاشيات الملك، جاء موكب الملك، صح ولا لا؟ لكن لما جاء الملك نفسه يعني لا يحتمل إلا أن يكون الملك فلان هو اللي جه، أو جاء الملك الملك يعني لا يحتمل إلا أن يكون الملك فلان أو الأمير فلان. فإذا جاء العرب بالمصدر المؤكد إنما يريدون من وراء ذلك نفي احتمال المجاز الذي قد يرد على الذهن. فهنا لما ربنا يقول وكلم الله موسى تكليما ده مصدر مؤكد علشان يؤكد إن الكلام كان على الحقيقة لا على المجاز، واضح؟ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال جاء رجل إلى أبي بكر ابن عياش رحمه الله فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، معذرة، وكلم الله موسى تكليما، فهم مصطفى؟ طبعا موسى عليه السلام لا تظهر عليها علامات الإعراب، كما تقول جاء موسى مررت بموسى رأيت موسى، في كلا الحالات لا تظهر علامات الإعراب على موسى عليه السلام، فهو ما يقدرش هيلعب فين في لفظ الجلالة. طب يقول وكلم الله، جعل الله مفعولا به مقدم، وجعل الفاعل موسى عليه السلام، في حين ان الكلام وكلم الله فاعله موسى المفعول الذي وقع عليه الفعل مفعول به الذي صدر الكلام من الله اليه. تمام، هو عكس، وكلم الله جعلها مفعولا به مقدما، تمام، وجعل الفاعل مؤخرا اللي هو موسى عليه السلام. فبيقول كده جاء رجل الى ابي بكر ابن عياش رحمه الله فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، يعني الذي يقرأ، ما احنا قلنا إن تحريف القرآن أو معذرة التحريف قد يكون في الألفاظ وقد يكون في المعاني، هو هنا حرف المعنى، صح ولا لا؟ حرف المعنى وجعل ان ربنا كل ده عشان ايه؟ ينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. يعني حتى قال بعضهم وددت ان لو، يعني لو كنت استطيع ان امحو قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لمحوتها، والعياذ بالله. زي اخت كده، المفروض كانت اخت يعني من الجماعة اللي هم تشبعوا بالافكار النسوية، برضو بتقول لو استطعت ان امحو يعني مثنى وثلاثة ورباع من كتاب الله لمحوتها. انت كفرت يا بنت اساسا، انت كده كفرت بالكلام اللي انت قلتيه دوت، او ده المفترض ان هي ايه؟ اخت. فنسأل الله العفو والعافية. فالشاهد من الكلام، من جماعة بقى السلف ما كانش عندهم هزار في المسائل دي، قال له اللي يقول الكلام ده كده ايه؟ خلاص ده خد الكارت الاحمر على طول، فيش كارت اصفر قبل منه. قال ابو بكر ما قرأ هذا الا كافر، قرأت على الأعمش، شوف بقى الإسناد، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى ابن وثاب، وقرأ يحيى ابن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما. يعني هذا جاءنا بالتواتر هكذا، ولذلك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طب يا عم انت قلتها كده، هات لي السند المتصل بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو على طول قال له ده كافر، والدليل اهو انا سمعتها من الأعمش، والأعمش سمعها من يحيى بن وثاب كذلك، ويحيى بن وثاب سمعها من أبي عبد الرحمن السلمي كذلك، وأبو عبد الرحمن السلمي سمعها من علي كذلك، وعلي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ووصلتنا إلى زماننا هذا كذلك، وكلم الله موسى تكليما. طبعا يقول ابن كثير وإنما اشتد غضب أبي بكر ابن عياش رحمه الله تعالى على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه. يعني لو كده ارتكب جنايتين، الجناية الأولى أنه حرف اللفظ وحرف الايه؟ المعنى، زي الجماعة الصوفية. هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، يعني ما لي أن أراه أو كيف لي أن أراه. طبعا الجماعة الصوفية عملوا ايه؟ جابوا الهمزة من فوق حطوها تحت، قال نور إني أراه. قال بالك، شوف التغيير، جابت حرف بس أو همزة شلتها من مكان حطيتها في مكان تاني، غيرت بس التشكيلة. ولذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن لا يستطيع أحد أن يتلاعب فيه، وحتى لو حصل التلاعب سبحان الله تجد يكتشف مباشرة، مش زي التوراة والإنجيل بأوميغا يعني دلوقتي. طيب، وكان هذا من المعتزلة، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله عز وجل كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه. يقول أيضا ابن كثير كما روينا عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن اللخناء، وفي رواية قال له يا ابن الخنا، يعني يا ابن الزنا. ما بقولك ما كانوش بيهزروا، المسائل ديت ما كانش فيها زار عند السلف. تخيل الشيخ بيقول ويروح جاخه ويطاله كده تمام. فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب انت لو هتتلاعب بديت، لكن كيف تتلاعب بهذه وكلمه ربه؟ لا تحتمل الا ان يكون الله هو الفاعل، يعني على الفاعلية وكلمه ربه، يعني الكلام صدر من الله الى موسى عليه السلام، يعني ان هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال بعضهم لابي عمرو ابن العلاء، وابو عمرو ابن العلاء احد القراء السبع، قال اريد ان تقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما بنص بسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله. فقال ابو عمرو هب اني قرأت هذه الآية كذلك، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هتتلاعب في ديت ازاي؟ هتغير فيها ازاي؟ فبهت المعتزلي. فإشهاد من الكلام ان يعني هذه عقيدة اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. نعيد ونكرر ان الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، وان كلامه بحرف وصوت، بحرف مفهوم وصوت مسموع، وان كلامه على الحقيقة لا على المجاز. ده اللي انا عايزك تفهمه. الكلام التاني بقى مش انت مش مطالب ان انت تفهم، بس بقول لك ايه عشان تبقى عارف لو حد اتكلم قدام منك تبقى انت كده ايه يعني عندك خلفيه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. يبقى انا مش بعرفه عشان خاطر اعتقده، لا عشان ابقى عارف ان ده شر واجتنب هذا الشر. تمام. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.